كيف كان أبو أيوب يذكر الله في الخلاء ومنهي عنه؟ قال ونستغفر الله يعني بعد ما يخرج. ثم ذكرنا بالأمس أن الصواب أنه ما يحرم ما يكره هذا أو ذاك، هذا بناء على أن أبو أيوب يرى كراهة.